بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي في الله يبقى قلبنا الشيء زارين قدي لذيب كان أنتنا قلت آيات النزيف السرا يبقى على المعرفة إن شاء الله. الشيء يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: من يشفع شفاعة. نعم، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الشفاعة، كلمة الشفاعة مجملة شفاعة ملوك ألستي ترجم النجار، هي الواسطة بزمنه النجار. شفاعة مالت واسطة مالتنا، واسطة مالت دمو أما لجنتنا دزين نبلو وندموش، يعني عندسو هدو أستاركو ويم دمو لمنو أستكاكلو ميمتا أما لجبالال. طيب، لكن واسطة خير الزهلاي، واسطة خير النبل لترو نجار هدو تلكو نجرون استكاكلونو استاركو ويم لمنو امالاج هونو عند نجر ميامت امارتنو. وبمعنى اخر ان تقوم مع اخيك وتحل له اذا عليه مشكلة، عند سو شجر كالو كسوغات نستتيدنا شجرون اكاله ويم استاركه اذا كالو كفله ويم دمو عفو بلو بله. المهم واسط اي بالال أمالاج ليلاك الكالو نقروي شماقلي شماقلي نبلو أمالاج نبلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف كذا سنة، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين. نا مجمرة يعني اعتكاف يميادر قسو من داو اجرو يسمى تشوناتشو كجهنب سنت اندم يارك او نقروان قن عندسو تنستو كاندوان دمو هيدو چقرونك قللو كتملسي كاعتكاف ليلا كاعتكاف بلاي كاعتكاف سنت امت اعتكاف يادر رقونا عندسو تنستو هيدو كوان دموغا چقرونك قللو يملسي يتملسه يا شجرو أكله يتملسه كم اعتكفوا يبلت آلاله نبياتهم. وكان ابن عباس عندك أن سيدنا عبد الله بن عباس معتكف نبرو معتكف مالت نفسات شو أسرو ويمحبسو اندزي نفرات نفسات شو باند مسجد أسكمت أو لتوسنو كأنات ويم لتوسنو ساعات يعني بعبادة إذا مسجد كتش أميلو بات اعتكاف يبالال أن اعتكاف هرقو نبر أن كذا بهلا زور بلو سيايو لك عندو عند سونو غنبس بلو سياس بالناس يا سلاسل بتام سيسك ايتنا ابن عباس هيرو منالوت وندمي منو يمياس تشغره نغرا له لمندنو متاسبو لمندنو بزو بقى انتني متاسبالوتنا يا ابن عباس قالو اني ان تشغر علني كغلي يمبالو سو انا بتام تشغرو مفتيكو اطهولت قالو اشي تنس الناس تنهيد إني لاستارك أتشونه نيالي الشيبولة سويو تنسانا كذا كمسجد وقتو أندر مجاسي هيدو سويو من علي يا ابن عباس أنا سيت أنك معتكف ألو اندي إرسه اندي أنتكو معتكفنه ألو. نعم، فقال ابن عباس: نعم هكأله ألو، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عند سو تنستو لو اندمو عند شجر يالو كسوغا هيدو شجرو يفتالتنا كشجرو يالك اكو سوكو يهن عينت امت تعتكاف كادر رغي بلتال الوني انا نبياتشن دزي سيلو سلسمهو نيدنا يانت شجر ماك على المفتي ماغنيت يبلتال كاعتكافو والو. طيب والشفاعة والنموش النهوتوش الشفاعة نوعان شفاعة هلت أينت نوالو لا خير اللي لا شر ما اللي فكلاهما لك ثواب وعليك ذنب لا تقرو هده أما لا جهونا كاسترك بزو أجر اللي أما لا جهونا كات اللهنا إسات كالكوس كدمو بزو وانجلنا بزو هاتيات الله مالتنو. أمثلة شفاعة خير سلا شفاعة خير ياللو الانجليز الله شنا بزونا شو بقرآننا بحديث يتتكسو هيده أمالا جونه بزو سو ما استاركنا ترون ما رقو يعني سفر كتر الله شون بان تكسا شون ميشالال. لكن شفاعة الشر أضرب لكم مثال يعني عند سو يهن نقر أدر قلن بلو يمتعنا عند سو أنت عندما ملاج هنا هده لما فوت تلك يمتدرقو يهنو انقريه بآياو يتتكسوا هون الله سبحانه وتعالى يالو أو بزي آياو يهنو حيث تشوال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها نا يهن يتكسوا هون أهن النزا شر هنو شفاعة استعاد بسالة استاتشو بنينو مستاچو بني يتغني نغر لستاچو عندو سويو عند ابات نو كوندمو غا يعني لليجو اباتونا اغوتو هلتو متو ود بيته متونا شيخ ابراهيم قالو نعم انيا كو شجرا غنين لجاچين بتام شجرا غنينا انزي هاي ا يميبالو هاي ا مالت يدينو سر سرعه اكباري بسعودي عربيا يشرعنا يدينو أكباري ناتشو يعني زموت كاغنيو متت كاغنيو أدب أدب بيسي هونو سو يعني سيزبارك يايوت ياسروتنا كذبوها لا تياكت ايكو يميقرف كونا قرفو ياوتوطان مالتنو ويم دمو كاغرو يميبارر كونا دمو تلك ونجل كونا كاغرو يباروان أهون متونا منالوين ياخي لجاتشن باند نقر تاسروال علي إنا أهون أنت ينزي دين أكباري هونو شيخوش بمولو سلمي أوكو أنت دمو سلمتاك أتشو يعني أمالاج اندتهون اللي النو والي أهو من الكوت من دين نو تشجرو سلو أراك اللان نو من أمنتن كوي اللو زبلو بكاح جعلو حبا قبالو إيف يمتهل لك اندى ترارا در رقو تنجي اسكم ياساسر كوار اللي من ما در لمالو والله من ما أدلم كلاش كك ألا نو هيدا النوال كواشونا جن كم هيدا بفيت نجاروني بزي بزي تسرع لجاتشن من نو بيل تيك أشو سلو من ألو إنت كلا يسكس فيلم كاسيت يزو تاني كقدر نيوشجع يسكس فيلم ياي نبرالي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يسكس فيلم بفيديو أرجو تسبسو تاتوش ياي ونبر أو إنجدي هيدا اللي هنا شفاعة قال له اسروت قرفوت كذا وهلاك اقروا ابروت نملو نجي منك اتشو وندمي يالكوت لاباتو يهن وانجل ادرقونا هيد اما لاجون تنين يالها الكوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيه كبيتي بقى اندوتو ادرقوت مالتنو هيد جيبو نور يه شفاعة سيئة ببالال سويهو ست ايك كذا وهلا ست ايك سلسو سوست قزي نو يتاسرو عند قزي دراغ يزو تاسره عند قزي تزوير تاكالاچو پاسپورتونو اقاماو يسويال هوني اند فورجيدي هوني نگر تمازوزو ونجل ادرغو تاسره اهون سوستنيا دومو يسكس فيلم انتن تاسره اهون كمپيترو سي كفتوت تاكلالا يالفوت يتاسر باچو نتبوش يمتالو سو يوم اندنو ميارغوت قطا كاغرونو ميابروتنا عند سامنتال قويوم اسكي هاشي بر هاشي ريال كفلن للناس وطاو مكرن التشالم كتا كسعود عربي عبرروت مالتنا ونموش ناهوتوش هذا يسمى شفاعة إيش شفاعة سوء هده هل ونجل هذا الرقي لكنو عندنا نقرأ اللي لمسالي يعني كسو كتت الله هده أمالاش تونا الله انتزي لكن صوست عينت النابت عام كباد انتن الله يقرأ اللي تبله نوراك امتلونجي راسو تشو النزا وتادرو تشو انتني سدبوهال ان ديتي سكس فيلم سياي ولو ادرو انت أمالاش تونا الله بلو ممكن أن تبصر بيت أسكبوها النزي سلزي النزي والنبي صلى الله عليه وسلم كان له شفاعة في الدنيا نبياتشن بزو عند أستاراكي هونو عند الشافع هونو بزو ببزو سوشي قبو نبر بمعنى كان يدخل بين المتخاصمين ويصلح بينهما مثل ما فعل بمغيث وبريرة مغيث إنا بريرة بلنا مستنبرنا مغيث والله والله أقول لكم سلا فكر بالناقر نبياتشن يسدنكوت فكر نبياتشن بتقام يتعجبوت فكر يا مغيث النا يا بريرة فكر نبر مغيث بتقام نومي ودات مستونج بتقام لكن ندنتن نومي ودات السواقنا تودو يقول لا تشوان دموش ناوتوش يبالنا مست فكر كالتستكاك لي بيتو جهنب نومي هونو ويم قماشو جهنب قماشو جنة السو سدست السواء يالش نوم بتنورو ممكن أتما تودو السو قم بتقامي وداتال نبياتشن متو السواء نزع كوتاش بوهلا باريان بارشنا نزع كوتاش بوهلا الفلقو مالج مفتوانو أهون مغيث يالك أسي بمدينة يزوري لك الهسان يالك أسي ودى سيدنا عثمان هيدنا يا عثمان مستيكم بيالتشن سل سيدنا عثمان متونا يا بريرة منو من نكاش من لا من دونه مغيثين يمتاز تجري منام ألف اللجو مالك عندنا ليلا صحابي متانا ألف اللجو مالك مش أرشا مغيث ودنا بياتشن هدو يا رسول الله شفع إن شفعه اللي يالواتشو منو والله بريرة بيالتشن هدو إننا بياتشن من الوات يا بريرة من دونه والوات تقلتشو أدبوا تملكتون قدي قالت يا رسول الله أشافع أنت ولي خيار أم آمر أنت أسمع وأطيع تأزازنا متازن الشبي الملس ممكن أتوي أنت تأزاز بتأم الشمال تلبن ويس أما لاجنه النا ينمرج على رج كفر لك أمبيلل كفر لك الملس نبي أشم لالو بل أنا شافع هني للمن شو متاونجي انديت يما تفلق يبال بقدي تاثم على شيء للشمالات إذن ما أبغاه مالك الفلقه مالك أهون عيف الفلقه مالك هلوت نبياتشن سويه والك أسي والله سوتشو ياجوش يسموت بقودنا ويهدي عليك سال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة ألا ترون حب مغيث لبريرة وكراهية بريرة لمغيث قالوا نبياتشن أتملكتم وي بالوا مغيث من دزي سيودات السؤال مستت ألاو من أين تنورو يقرمالكو قالوا نبياتشن ونت يقرمال طيب نفس الشيء ثابت ابن قيس ابن شماس بالو دمو مستو دمو لك الفلقو مالك لمن دنو لك بريران دالتشونو نبياتشن لي أستاركو سيهدو يا رسول الله أشافع أنت أم آمير ستلو لا إني ما لا ما لجو بتاو سلوات من عليك إني لا أحب الكفر بعد الإيمان إني مؤمنانك إن وده كفر يمياس قباسرا لما رقال فلقم يعني بليلا نقاقر الودوم ثابتن بتآمنوا متألاونا باك أقلاقلين فيتش فلقال لهوالك يقول لاتشو إسلمنا ينس أنت هايمانوت مهونن بزيل التوقت جلال لاتشو أفتشفه قرفه أدلم يمتاس نورات انبي كالج خلاص انت ما بتنطبق عليه سوى ما بتنطبق عليه فقال يا ثابت علوت الفلقم تلالج انا الشنقدي يسطهوات ملس نبياتن راساتشو اندزي يالو انقدي انشي الفلقم سلالج على منم ونجل على منم طفات سو يا طفاو نغير يلمنا يسطشن مهر تملش يالش علوات او املسالو مندنو عند غاردن سطوي نبر شي غاردونن ملسينا نكاحو يفرسال علوت ነቢያችን ሰለም ከዛን ጋርዱኑ መለሰችለትና ነቢያችን ራሳቸው ንካሁን አፈረሱት ማለት ነው። አሁን ከዚ አንድ ትልቅ ፍቅህም ወስደው ምንድነው እህቶች ቀንድ አታውጡ ተጠንቀቁ። ዛሬ አግብቶ ሰውየው ካንድ ወር ሁለት ወር ስድስት ወር በኋላ አልፈልግም ካልሽ ላንቺ ያጠፋው ወርቅና ጨርቅና ለሰርግ ያጠፋው እስከ 50 60 ሺህ ብር አንቺ አፈንግጠሽ አልፈልገውም በለሽ ከሄድሽ ማን ያግባ? አሉ ሴቶች ሞልተዋል። ከየት ያምጣው 50 ሺህ ብር? አስብ እስቲ እትንሽ እና አለ ምንም ምክንያት አንቺ ሳትበደይ ያኒ በደል ሳይወርድብሽ አልፈልግም በማለትሽ የሰጠሽ ማህርና ኪሳራ በሙሉ መልሰሽ ነው የምትሄጂው። ላኪን እሱ ከሆነ የበደለውና የጨፈጨፈውና በጣም በጣም ብዙ ያስጨነቀሽ ፍች እስከምቲ እሱ ያደረገው ከሆነ ግን ቃዲውም እኮ አምሮ አለውና ያኒ ኒካሁ ሲያፈርስ እንትን አይጠይቅሽም ማለት ነው። ስለዚህ ነቢያችን ሰለም በብዙ እንዳማላጅ ሆኖ የገቡባቸው አሉ። ሸፋዓተ አልኸይር አኽዋ ለኸይር ብለህ አማላጅ የምትሆነው لا يصلح اذا فيها رشوه تتنققوا ወንድሞች እኔ ለምሳሌ አቡ አኒስ ከመንግስቱ አማራጅ ሆነልኝ ምክንያቱም የፓስፖርቱ አለቃ ታውቀዋል ለይለኛል እሺ ብዬ ሄድና ከዛ የማይሆን ነገር ህግ የማይፈቅድለት ለአቡ አኒስ ከማናጀሩ ተስማምቼ 5000 ብር ጣል አርግለታለሁና የአቡ አኒስን ፓስፖርት አስተካክሎ ይሰጠኛል። ይህም አማላጅ ነው የሚባለው ላኪን አማላጅ ሸር ነው። ይህ ጉቦ ያለበት ነገር አይበጅም አይሆንም። ተግባባን? يعني الذي يشفع يحمل رشوه من المشفوع له الى صاحب السلطه لا كذا قتلوا لا يشفع لما يغضب الله سبحانه وتعالى لا يحل حراما ولا يحرم حلالا الله ما يفقدوا دمو اندفقدوا له بلا الله የሚጠላው ነገር ለማስፈቀድ ብለ አማላጃትሁን ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች እና الله የሚጠላው ነገር الله ለሚጠላው ነገር ሐላል ለማድረግ ብለ ተልካህት ይድ طيب ከዛ በኋላ يقول سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ለመጥፎ ነገር እጃችሁ አታስገቡ لطور انجي عليه. اما شفاعته في الاخره انغري يا الدنيا شفاعه نبياتين بزو ان الشفاعه يغبو ان استود اخيرا نشغاغرنا يا اخيره شفاعه جن ولت ان الشفاعه والو علماءشو يا نبياتين شفاعه مالتي نو الشفاعه الكبرى والثانيه الشفاعه الكبرى عندما نناقو كادم جمرو اسك يوم القيامه يالو يا سو لج بمولو በዛ በአርድ አልመህሸር ቁመን ፀሐይዋ በአናታችን ላይ ወርዳ ለበላ ባርጋ ስታስቀየን ርዝመቱ ሁላችሁም ታቃላችሁ ስንት ነው ብላችሁ በጽሁፍ ስቲል እንገሩኝ። እዛ አርድ አልመህሸር ቁጭ ብለ ቁመን በፀሐይ ስንጥለቀለቅና ውሃ የሚጠጣ የሌለበት ስንት ነው? አንድ ሲንዘር ላ ላ ላ ላ ርዝመቱ ማለቴ 50 ሺህ አመት አምስት አይደለም 50000 years አገርማችሁ ወንድሞች والله ገርማል እንጂ አንድ ሰዓት ማንችልም አንድ አመት ማንችልም ለ50 ሺህ አመት በዛ ፀሐይ የምትጥለቀልቀው እንትኑ ቁጭ ብለን ወይም ቁመን የምንሰቃየው 50 አመት 50 ሺህ አመት ነው። በዚህ ጊዜ ህዝቡ ያለቀሰ እር ያለ ለአደም ወደ አደም ይሄዳሉ ባካገላግለን አይችልም ለሙሳ አይችልም ለኢብራሂም አይችልም ኢሳም አይችልም ከዛ በኋላ ነብያችን ይሄዱና አና ለሃ እኔ አስተርቃቸዋለሁ እኔ አሁን ሂሳብ እንደሚጀመር አደርጋለሁ ብለው ወደ ነብያችን ወደ አላህ ይሄዱና በስጁድ ወርደው ያኒ አላህ የሚሰጣቸው ዱዓና የአላህን ሙገሳ አለ በሱ አርጎ አላህ Subhanahu Ta'ala ይፈቅድላቸዋልና ሂሳቡ ይጀመራል። ሂሳብ ለመጀመር ቆይ የነገር ጀና ለመግባት ጀሃነም ለመግባት አይደለም ላ ሂሳቡ እንዲጀመር ሂሳብ ታቃላችሁ ምን አጠፋ ምን አደረክ የሚለው ሂሳብ እንዲጀመር ነው። እና ይህ ትልቅ ይህ الشفاعه الكبرى ይባላል ولذلك نبيه صلى الله عليه وسلم بيك أنو سنت جزين ودعاء من نارق الله شو. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا يمن لو كأذانوا بل البهلا وابعثه مقاما محمودا يمن بلو يمن مسجنوا بات نبياتشن الزاد رسات شو يمن مسجنوا بات هنسهم يمسجنات شو كان ستات شو مالت بزاق زينو ببليون ببليون ببليون يمن كتروا كآدم جمروس كيوم القيامة يسو لج لكتاتنا لفرد سيكرب نبياتشن بالله فكاد يقلا قلونا لزا يعني حسابون دمي جمر يادر قلنا هل سوي يمسقنا شوال حتى أبو جهل فرعون يالو كفاروشنا بمولو مسقنا يدرس أنت محمد أقلا قل كان يلالو هذا معناها مقاما محمودا يتلقو شفاعة يبالال للا شفاعة لا تشو نبياتشن بيانة شفاعة نعم لا تنا لكن سبحان الله يا الله شفع يا نبياتشن شفع كمؤمن للا أغنيو يا الله يا نبياتشن شفع مي أغنيو شفاعة الكبرى مبالو يا عندنا نقركواتشنو للا غن شفع ولا مسلمنا لمؤمن بتشانو ولكن علماء منالو الشفاعة لا تنال إلا بثلاث شروط يا نبياتشن شفاعة ويم يمانن يوم شفاعة لما قنيت كفلك سوست شرطوش علو سوست شرطوش كتمو علو بيتشانو شفاعة يمتاقن يوم عندن يو علو رضا الله للشافع يا شفاعة يم يادر قوسو أما لا جو نبياتشن يهنو ولا ليلا الله اندي ودات شو يفلق ياسفلق الله يميت ألاو سو شفاعة يادر قم يه عندن يو نو ولتنياو شرط مالو رضاه سبحانه وتعالى للمشفوع له لذا شفاعه متادر قلت سو دمو زنبلي اقوتي لجنو اكستي لجنو قادنيا ينبر ادلم الله يودو الوي الله كوددو يعني عندان قطعات ينبرو انت شفاعة درقا لتاوت او تشلال له سوستنياو يا شفاعه ميادرقو الله بيودوهم شفاعة متدر قلت الله بيودوهم يا الله انت ابيتنا كبرياء لما ساوك لابد من اذن الله سبحانه وتعالى الله مفكنا اللبت ممكن ان دويت اي كنيا اندي الله كوددتشو شافعنا مشفوع الله كوددتشو من فكار ياسفل قالت لنيا لا الله سبحانه وتعالى يريد ان يظهر كبريائه وجبروته وعظمته تأبيتنا تلك انت لما ساوك سلم يفلق بيودهم بيودهم يا الله فك أدي أسفل لقال يكو تأبي تكونو أهون عند سو عند سو من إلهال باسبورت لموسد يهين يهين يهين كموالله باسبورت وستال له إلهال بمولو منقست يتأيك أتشو تقلالا شرطوشنا أسفل لقى نقورش أموالته ودزا سو يوتيدان له ورقوتو بيايو بمولو تموالله أرلم هل ستهم إلهال لمن ستأني لمن أني إلهال እንዴ ለምን ለምን አለው እንዴ ክብራችን ለማሳወቅ ነው እዚ ወንበር የተቀመጥነው እኮ ዝም ብሎ ሰው ኮንት መለመን አለበት እግሬን መሳም አለበት ራሴን መሳም አለበት ቢልህ ምን ትለዋለህ ወንድም هذا صفه النقص ጎደሎ መሆኑና መጥፎ ሰው መሆኑን ነው የምታውቀው ولكن عند الله هي صفه الجلال صفه الكمال صفة العظمة إني متكبر نين إني بتقام تقبتنيانا يميلو جيتاقن يالسو فكاد شفاعة يميبال نقري اللم تمام؟ يقول ومن أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه كالنزا سببوش هول لقزي صلاة الناس سلام لنبياتشن بالتورد إيه عند سبب نوالو طيب ولتنيا سبب علو محبته كنفسه بلاي نبياتشن كودت كانو سوستنيا لو الدفاع عنه نبياتش صلى الله عليه وسلم زنب مقتون ديوم دينكاتشو كموتو بحالا دمو يساتشون كبر اندينكا مفكاد يلبهم راتنيا اتباعه والطاعة عما يعني أمر به صلى الله عليه وسلم ساتشون مكتلنا يالوت نقر تكالكل يالوت مكالكل ويم يهن أدرقو بلو سنة يتودمو ساچون تكتله تزازاچو ماكبرالو وقال صلى الله عليه وسلم للا تجماري من استطاع منكم أن يموت في المدينة المنورة فليفعل فإن شفيع له يوم القيامة حديث صحيح أن بمدينة لما موت يمتشل سو كان لي بنياد رقو الله أن الزامت وكتكبر نجي إن شفع شفعهن لا تالو يعني عندن ونجلوش كالوت ويم لمسالي لما تو مليون آمت بجهنم وقتو لما مكتات كاسفل لقو نبياتشن شفاعة درقو يعني كتاتو لياقود اللي يتشلال لما رتنو طيب وممن يشفع ليلو تشوس شفاعة ميا درقو سوش اللو كنبياتشن ليلة اللو العلماء يشفعون الشهداء يشفعون الأطفال لاباتاتشو لاناتاتشو يشفعون وغيرهم نابزو الله يفلق اللاتشو نا شفاعة اللالو بمجرشا قن بمجرشا نبيوش رسولوش شهداوش علماوش هسانوش بمولو شفعك تجرسالو الله سبحانه وتعالى يقول بقي شفاعتي بقيت شفاعتي يلي شفعك الري إلنا من إلى سبحانه وتعالى أخرجوا من النار من كان له في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان كيف يمتهل تنش إيمان ينبرت شوبة الدنيا جهنم يقبى أو تتبني شفاعة إلى الله سبحانه وتعالى أن ببزو أمت كتعذب بهلا يا الله شفاعة أمت أن بزو سوچ كجهنم يوتعلو ألو ولذلك قال العلماء أخذ من هذا الحديث مهما ارتكب المسلم ذنوبا لا يخرج عن الإسلام ولا يكفر نعم بزي حديث منالو يفلقون ونجل بيادرق عند سو كشرك ليلا ككفر كنفاق ليلا يهن ونجل يتبالو معصية بيادرق كسلمنا أي وطام لمن يقول له الله سبحانه وتعالى من إلال يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال حبة خردل من الإيمان ولذلك الشيخ الألباني يتمسك بهذا في تارك الصلاة كفر أم غير كفر نائهن قرب زي قبتن هزون تنقزين دان وست ولذلك يقول العلماء مهما ارتكب المسلم ذنوبا لا يخرج عن الإسلام ولا يكفر ألو ولكن قال بعض العلماء هناك تقييد يه حديث ليس على الإطلاق يعني مثقال ذرة لو إيمان أو توت يميلو نقر ليس على إطلاقها ألو هناك تقييد تقييد مالت عندن حديثه شالو يهن يميادنا كفنا يهن يميادك موالو ألو من دونه أن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر يقول الشيخ محمد الصالح بن عثيمين أحاديث كفر ترك الصلاة يقيد هذا الحديث يا ريت ين علمك علماء كانوا طلبة العلم مير ردتي نجر بامرني ابابالي ان شاء الله اخي في الله كان لي مسمعني كون بهالا يا ابرار لا تشوال لمثالي عند سو بزو وانجل يادرغال زينا يادرغال زموت يادرغال من من من من, من. يما يادرغو وانجل يلم ادلم شي الله سبحانه وتعالى نجي يعني ميقطع قطو يا وطوال يميل نو حديثه ولكن علماتش من يلالو يه اندالاد اللمي موسدو تاريك السلا يفلقون ونجل باين روما لنكوان ونجلوش مولتو على منهم ونجل سلاث بيتشا كتوي كسلمنا يوتال يكفرال يصبح مرتدا يلالو الشيخ محمد صالح وغيرهم من شعب العزنباز يمسسلوت علماتشو هذا الحديث يعني اللي هو مثقال ذرة حبة من خردل ولا كذا يقيد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن مسألة الشفاعة مقيدة بالأحاديث الكثيرة جدا عن كفر تارك الصلاة طيب إذن من يشفع شفاعة هذا ومن يشفع شفاعة سوء برضو له ذنب الله سبحانه وتعالى يسن لعننا يسن إرقمان يورد بتال إلال سلزي اندزي كالكو يبقاني المسرين يممت او قزي مالتنو نقي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها بلن جمرا لن እስከዚህ ድረስ ኢንሻአላህ አኺ ፊላህ ካለ አቡ ዑሰይሚን ለሎቹም መሐመድ በድር ካላችሁ እስቲ ትንሽ ይን አብራርታችሁ አግርሷቸው እስቲ ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ እኔ ውዱ ያደረኩኝ ስለነበረ እዚ ሴንተራችን ላይ ነው ያለሁትና የሴንተሩ የመስጂድ ዳር ለሂጅራ ማይክ ከፍቼ በማይክ ነበር ስከታተለኝ ነበር ኡስታዝ አክፊላህ ስትሉ ሰማለሁኝ ግን እዛ ላይ ሆኜ ምንም ማድረግ አልቻልኩም درسው እየተከታተልኩኝ ነበር احسن الله اليكم خصوصا حديث الشفاعه شفاعا بتملكته ብዙ ሰው ትንሽ አንዳንዱም ኢሞሽናል ይሆናል አንዳንዱ ደግሞ متساهل ይሆናል وخير الامور اوسطها መካከለኛ የሆነ ጉዞ ነው ከዛ በፊት يعني ከዛ ሁሉ በፊት ግን እኔ ማለት የምፈልገው يا جماعه علماء የሚጨቃጨቁለት የመጨቃጨቅ ያርስ እስከ መሆን ድረስ የሚدرس ሰው سبحان الله ምን አይነት ኢማን ያለው ነው ነው ሶላት እስከ መተው ድረስ የሚያደርሰው አንድ ዳዒ ዳዕዋ ሲያደርግ የሰማሁት والله انا لست كشيء بلا دعواله ያለ ዳዕዋ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመጣራት የተቆጠብኩ እንደሆነ እኔ ማለት ምንም ማለት አይደለሁም አለ በቃ خلاص لست بحي ህያው አይደለሁም ሌሎቹ ደግሞ ሶፍል አወል ላይ ካጣኸኝ አዲስ መቃብር ሄደህ ተቀብሬያለሁ ማለት ነው ብለው የሚሉ ደጋግ የእስልምና አባቶቻችን ነበሩ ፈጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ እኛ ጋር ሁን ሶላተ ዙህር እየደረሰ ነው አሐዲሶችም በደንብ እንትንብል ደስ ይለኛል ኢንሻአላህ የተከታተልኩኝ መሆኔ ለማረጋገጥ ማለት ነው ለኡስታዝ አቡ መሐመድ ሌላው ግን ከሁለት ከሶስት ሰው ብቻ መጠበቅ ያለበትም ሁሉም ጀማዓ ከጫፍ እስከ ጫፍ 200 ምናምን የሚሆን ሁሉ በየጊዜው መከታተሉ የሚያረጋግጥ ደስ የሚሉ ፖይንቶች መተላለፍ ይኖርባቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምተው በቀልባቸው አስቀምጠው በተግባር አውለው ኢኽላስ ኑሮት ከአላህ ፊት የሚደሰቱና በመገናኘታቸውም እንኳን ማወቁ እንኳን ማወቁሽ የሚባባሉ ያድርገኔው መልቂያማ እንዲያው ያንተ ጓደኝነትስ በቀረብኝ ከሚባባሉ መጥፎ ሰዎች አያድርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያ መስሎ በአኺራ ከማፈርና ከመክሰር አላህ ይጠብቀን አላህ ዕልማችንም ኢማናችንም ተቋዋችንም ያዳብረልን من المتقين المفلحين الخائفين لربهم ያድርገን وجزاكم الله خير الجزاء ደግሜ ደጋግሜ ኡስታዛችን አቡ መሐመድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مبارك شجرة مباركة ያድርጋችሁ በዱንያም በአኺራም በዱንያዊ ኑሮም በአኺራው እንቅስቃሴም አላህ شجرة مباركة ያድርጋችሁ ዘርም ይብጣሉ ልጆችሁም ካንቱ የበለጡ ዓሊሞች ደጋግ የአላህ ባሮች ያድርጋቸው وهذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايك فر ان شاء الله